بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا سيد. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في باب ما نهي عنه من البيوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر، وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. نعم، هذا الحديث ذكره أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. والمقصود أي أن الإنسان لا يخرج إلى خارج البلد، لا يخرج إلى خارج البلد، ولا يخرج إلى خارج السوق حتى يتلقى الجالب للسلع إلى الأسواق، حتى لا يتلقى الجالب إلى السلع للأسواق. فهذا منهي عنه، هذا ماذا؟ منهي عنه، أي بمعنى أنه ممنوع أن الإنسان يستقبل الذين يحملون السلع إلى بلدة من البلدان، فيخرج إلى خارج البلدة أو يخرج إلى خارج السوق فيتلقى الركبان. والركبان جمع راكب، والمقصود به الذي يأتي بالأشياء، الذي يأتي بالأشياء إلى السوق، وقد يكون راكبا وقد يكون ماشيا، لكن هذا الغالب أن الإنسان الذي يجلب يعني السلع إلى الأسواق يكون راكبا، وإلا فقد يجلب الإنسان الأشياء إلى الأسواق ويكون ماشيا، وقد يكون ماشيا. فتلقي مدى الركبان وهو أن يخرج الإنسان إلى خارج البلد من أجل أن يستقبل الركب الذين يأتون بالسلع إلى الأسواق من أجل أن يشتري ماذا منهم. فيحصل لهؤلاء أنهم قد لا يعرفون ماذا الأسعار، لا يعرفون الأسعار. فالحكمة من النهي أن هؤلاء الذين يجلبون البضاعة والسلع إلى الأسواق قد لا يعرفون سعر هذه ماذا السلع في الأسواق، فيحصل لهؤلاء الغبن في الثمن. والأمر الثاني والحكمة ماذا الثانية، أنه يمنع أهل السوق، أي هذا الذي يخرج إلى خارج السوق يمنع أهل السوق من شراء ما يقدم به ماذا الركبان، لأنه يشتري منهم وسيبيع بسعر السوق. أما عادة الراكب الذي يأتي إلى السوق، فيأتي إلى السوق ويبيع ماذا سلعته، يريد أن يبيع بما تيسر، قد ربما يبيع بأقل سعر السوق. أما هذا الذي تلقاه فيشتري منه ماذا بسعر أقل، ثم بعد ذلك يبيع بسعر ماذا أكثر لأهل السوق. فيكون المحظور في أمرين: المحظور الأول والممنوع الأول أنه يعني يغبن هؤلاء الذين يقدمون بالسلع إلى الأسواق، لا يدرون عن الأسعار، فيظنون أن السعر 100 والسعر في السوق 120 أو 150، فيشتري منهم بالمئة، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الذي يتلقى السلع خارج السوق، خارج البلدة، يمنع أهل السوق من الشراء من هؤلاء ماذا الركبان، لأنه لما يشتري بالمئة سيبيع بالمئة والعشرين والمئة والخمسين، والراكب هذا الذي سيقدم ماذا بالسلع إلى هذه البلدة سيبيع بما تيسر، قد يبيع بالمئة، يبيع بالتسعين، يبيع بالثمانين، لأنه يريد أن يرجع، يريد أن يرجع إلى بلده، يبيع بضاعته أو سلعته ثم يرجع إلى بلده، ما يريد أن يتأخر، فسيبيع بما تيسر. أما هذا الذي يتلقاه معناه أنه سيشتري منه ماذا بسعر، وسيبيع لأهل السوق بسعر أعلى، لأهل السوق بسعر ماذا أعلى، فيمنع يعني ماذا من أن يرزق الناس ماذا بعضهم، أو يسترزق الناس، أو يسترزق ماذا الناس من بعضهم البعض. هذا ممنوع لهذين الأمرين. قلنا الأمر الأول أنه يشتري بأقل الأسعار الذي لا يدرون عن أسعارها، يشتري بسعر ماذا أقل، يعني سعر السوق 100 يشتري منهم بالثمانين، فيظنون أن سعرها يعني بالثمانين، أن سعرها ماذا بالثمانين. الأمر الثاني أنه يأخذ هذه ماذا السلعة فيرفع في سعرها لأهل السوق، وأهل السوق يطمعون في الركبان الذين يأتون بالسلع يأخذون منهم بالمئة ثم يبيع بما يعني ماذا بما زاد على المئة، أما هذا سيشتري بسعر ويبيع لأهل السعر بما يتعارفون عليه في السوق. عادة الشيء الذي يقرب من الخارج يباع بأقل، والذي يباع في نفس السوق يباع بسعر أعلى، بسعر ماذا أعلى. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الاثنين، الأول هو ما يتعلق بجالب السلع إلى الأسواق، والمصلحة الثانية فيما يتعلق بأهل الأسواق، تفوت هذه المصلحة عليهم، تفوت هذه المصلحة ماذا عليهم. فتلقي الركبان أمر حرام، أمر ماذا محرم. والركبان سواء قدم من يعني من البادية أي من الأرياف، أو قدم من مدينة، قد يقضي الإنسان من مدينة إلى مدينة أو من ريف إلى ريف أو العكس، المهم أن هذا الإنسان يقدم بسلعة من السلع إلى سوق من الأسواق حتى يبيع السلعة ثم يرجع إلى مكانه ويرجع إلى بلده. وقلنا جرت العادة أنه يبيع بما تيسر لأنه يريد أن يرجع إلى بلده، يعني عادتهم الذين يجذبون ماذا السلع إلى الأسواق يبيع فيأخذ مال ويشتري حوائجه من السوق، يشتري حوائجه بهذا المال من الأسواق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والأصل في النهي التحريم، لا تلقوا أي لا تتلقوا الركبان، لا تلقوا أي لا تتلقوا ماذا الركبان، وهو الذي يأتي إلى يعني ماذا يأتون بالسلع إلى الأسواق. القضية الثانية إذا حصل بأنه باع، إذا حصل بأنه باع ثم هذا الراكب أيضا قدم إلى السوق، ذهب إلى السوق مع هذا الذي اشترى منه، فوجد أن الأسعار بخلاف ما اشترى منه، اشترى منه بالمئة وإذا بالأسعار أي بهذه السلعة تباع في الأسعار بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين، معنى أنه ماذا غبن وخدع فيما يتعلق بالبيع. جعل له الشارع إذا قدم ماذا إلى السوق حق الخيار، قال فإذا باع فهو بالخيار، فإذا باع فهو بالخيار، أي أن هذا الذي باع خارج المدينة جاء إلى المدينة والسعر على خلاف مشتري منه، هل لحق الخيار؟ نقول نعم، لأن يقول تأتيني بسلعتي وخذ مالك، لحق الخيار. جعله النبي صلى الله عليه وسلم حق الخيار، هذا إذا كان غبنا فيما يتعلق بالبيع. أما إذا كان اشترى بنفس السعر، يعني هذا سيقدم يبيع بالمئة والعشرين، اشترى منه بالمئة والعشرين، هل له حق الخيار؟ ظاهر الحديث أيضا أن له حق الخيار، أيضا ظاهر الحديث هذه عقوبة لمن يتلقى الركبان خارج البلد، عقوبة لمن يتلقى الركبان خارج البلد. جعل الشارع للراكب إذا قدم السوق جعل له ماذا حق الخيار، سواء غبن في البيع أي أخذ منه بأقل أو أخذ منه بما هو في السوق عادة، بما تباع به في السوق ماذا عادة، لظاهر ماذا الحديث ولعموم ماذا الحديث أن الشارع جعل له حق الخيار. وحق الخيار قال العلماء فرع عن صحة البيع، فكون الشارع يقول وإذا جاء سيده إلى السوق فهو بالخيار، قال العلماء تخيير البائع فيما يتعلق بهذا البيع يدل على أن البيع كان صحيحا، فالبيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم، لأن الخيار فرع عن صحة البيع، كون الشارع يجعل لي البائع حق الخيار يدل على صحة البيع، لكن نقول مع الحرمة، نقول هو حرام وله ماذا حق الخيار، هو حرام وله ماذا حقه الخيار. فإذا اختار إمضاء البيع، أي أنه لما أتى إلى السوق رأى أنه ماذا غبن في شيء يصير أو باع بما يباع به في السوق، فهذا الخيار للبائع، الخيار هذا ماذا للبائع، فإذا أسقطه فليس عليه شيء. لكن هذا الفعل الذي حصل من تلقي الركبان أمر محرم، من تلقي الركبان هذا أمر ماذا محرم. وكما قلنا تلقي الركبان سواء كان قدم من الريف إلى المدينة أو قدم من ريف إلى ريف أو من المدينة إلى المدينة، كل هذا أمر ممنوع وهو أمر ماذا محرم، لأمرين كما قلنا، لحق البائع ولحق أهل السوق، لحق البائع ولحق أهل ماذا السوق. هذا القسم الأول في تلقي الركبان، قال لا تلقوا الركبان أي لا تتلقوا الركبان. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بمعنى يعني البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، فإن هذه من الألفاظ الذي تصلح للبيع وتصلح ماذا للشراء. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني هذا إنسان اشترى سلعة، اشترى ماذا؟ سلعة، وما زال في مجلس الخيار، اشترى كتابا وما زال في مجلس ماذا؟ الخيار. فيكون إنسان ماذا بجانبه، يقول بكم اشتريت الكتاب؟ فيقول اشتريته ماذا بمئة. فيقول أنا عندي كتاب نفس النسخة، أنا عندي كتاب نفس النسخة، أبيعك هذا الكتاب بتسعين. وهذا الرجل في زمن الخيار في نفس المجلس، وإنسان بجانبه يقول أنا أبيعك هذا الكتاب بتسعين أو بخمسة وتسعين، أنت اشتريت ماذا بمئة، فيقول أنا أبيعك ماذا بأقلها من هذا ماذا السعر، أو يقول أبيعك ماذا بمئة أحسن من هذا الكتاب، نسخة أحسن من هذه، أو يقول أبيعك ماذا يعني ماذا الكتاب بالآجل، لا يشترط أن تعطيني ماذا المال في الحال. كل هذا أمر محرم، كل هذا أمر محرم، سواء كان في خيار المجلس أي ما زالوا في المجلس، أو في خيار الشرط أي أن هذا الإنسان قد اشترى الكتاب ودفع الثمن وجعل لنفسه حق الخيار ثلاثة أيام. فالتقى بإنسان بكم اشتريت هذا الكتاب؟ قال اشتريته ماذا بمئة. يقول أنا عندي نفس الكتاب هذا أعطيك إياه بتسعين، أو أعطيك بكم اشتريته نقدا أو آجلا؟ يقول نقدا، أعطيك إياه آجلا بمئة ريال. فهذا أمر ماذا محرم، سواء كان في زمن خيار المجلس أو في زمن خيار الشرط. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك البعد عن الشحناء والبغضاء. فإن كون الإنسان يبيع على بيع ماذا أخيه هذا أمر محرم. تخيل أن هذا الإنسان انصرف عن البائع الأول في خيار الشرط أو في خيار المجلس، أرجع لك كتابه وأخذ ماله فاشترى من الثاني، ماذا سيحصل؟ ستحصل ماذا الشحناء والبغضاء بين البائع الأول والبائع ماذا الثاني. ولهذا نهى الشارع أن يبيع الإنسان على بيع ماذا أخيه، أو أن يشتري على شراء أخيه نفس الصورة. يعني هذا إنسان اشترى ماذا كتابا بمئة ريال، فيأتي إنسان فيقول لهذا البائع الذي باع الكتاب بكم بعت الكتاب لي فلان؟ يقول بمئة ريال. يقول أنا أعطيك 120، أنا سأعطيك 120 في هذا ماذا الكتاب. أيضا هذا حرام، سواء كان بيعا أو كان شراء، كما قلنا أن الحكمة من أجل البعد عن الشحناء والبغضاء. فإن الإنسان قد ينصرف، أي البائع هذا سينصرف من المشتري الذي باعه وما زال في زمن الخيار الكتاب 100، يقول عندي زبون آخر سيشتري الكتاب 120 فينتقل إليه، نقول هذا حرام، هذا أمر ماذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، سواء كان هذا البيع في زمن خيار المجلس أو في خيار الشرط، بل يقول بعض العلماء ولو كان بعد الخيارين وجد مع الأيام كم اشتريت هذا الكتاب؟ يقول اشتريت هذا الكتاب بمئة. يقول أنا عندي أحسن هذا الكتاب، ماذا سيحصل في صدر هذا الإنسان على ذاك؟ سيحصل في صدر ماذا من البغض والكراهية لمن باع الكتاب بالمئة وهو يباع بأقل منه. لهذا يقول العلماء أن الحديث على عمومه، زمن خيار المجلس أو خيار الشرط أو بعد انتهاء الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، كل هذا ماذا أمر محرم. إذن عقد البيع لا يجوز الإنسان أن يبيع على بيع ماذا أخيه، أو أن يشتري على شراء ماذا أخيه، فإن هذا جالب للشحناء والبغضة فيما بينهم. من أجل ذلك نهى الشارع، من أجل ذلك نهى الشارع عن هذه ماذا المعاملة. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ونقول أيضا ولا يشتري على شراء ماذا بعض. قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، النجش هو الإثارة في لغة العرب، النجش في لغة العرب هو الإثارة، وهو أن يثير الرغبة في سلعة من السلع، يثير الرغبة في سلعة ماذا من السلع، وهو أنه يزيد في ثمنها وهو لا يريد الشراء. أن يأتي إنسان فيرفع من سعر السلعة وهو لا يريد ماذا شراءها، من أجل ماذا؟ الإضرار، إما بالبائع وإما بالمشتري، أو الإضرار بالاثنين. فهذا معنى النجش، النجش هو أن الإنسان، أن الإنسان يزيد في السلعة، يزيد في السلعة وهو لا يريد ماذا شراءها. مثلا أنت تتبايع مع البائع بكم هذا الكتاب؟ يقول كذا، ما زال البيع والشراء قائم. فيأتي إنسان يدخل قد يكون مكلف من البائع بكم، يعني يقول 120، يقول أنا سأعطي 130، ذاك يظن أن الكتاب لقيمة بالفعل، يقول أدفع 140، وهي مؤامرة على هذا المشتري، لا يدري أنها جرت مؤامرة بين البائع وبين هذا الذي دخل يزيد في السلعة وهو لا يريد ماذا شراءه. وهذا الإنسان لما يسمع أن هذا سيدفع في الكتاب 120 يظن أن الكتاب يعني يستحق هذا السعر، فيقول 130 سأعطيك ماذا 130، وذاك يقول أنا سأعطيك 140، ذاك يقول أنا سأدفع 150، فيقول خذهم هذا 150 تريد خذهم، وهي مؤامرة عليه، والكتاب لا يساوي إلا 100 ريال، لا يساوي إلا 100 ريال، فمعنى أن الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما فقط دخل هكذا ما بينه وبين البائع اتفاق، أو قد يكون بينه وبين البائع ماذا اتفاق. فعلى كل، كون الإنسان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يسمى بالنجش، لأنه يثير الرغبة في شراء هذه السلعة، ويظن المشتري الذي لا يدري عن هذا الأمر أن السلعة يعني ماذا تعدل هذه القيمة أو تساوي هذه ماذا القيمة، فيدفع، وإذا بماذا مسكين قد نجش في البيع. ومن صور هذه المناقشات ما يحصل عند الدلالين، أو ما يحصل في يعني مكان المزاد، مكان المزاد العلني، أو عند ماذا الدلالين أو المحرقين، أكثر ما تحصل ماذا النقش عند هؤلاء، عند الدلالين أو عند كذلك يعني ماذا أصحاب الحرائق، أو كذلك عند ماذا أصحاب المزاد العلني، من يزيد يعرض سيارة، من يزيد هذا يقول 100، ذاك يقول 1000، 5000، 10000، أكثر ما يحصل ما يتعلق بالنقش في هذه الأسواق، أكثر ما يحصل من النقش في هذه الأسواق. أو أحيانا قد يحصل النقش من نفس الشخص هذا، فتراه يقول هذا الكتاب أنا أعطيت فيه 150، ويكذب ما أعطي فيه، ما أعطي في هذا ماذا الشيء، أو يقول يصف هذا الكتاب بما ليس فيه من الأوصاف، يعني من أجل يعني يثير الرغبة في شراء هذا ماذا الكتاب، والكتاب ما في هذا الأوصاف، لا تجد في بعض الإعلانات هذه فيها كذا وكذا من الأوصاف، يصف السلعة بما ليس منها، فهذا من النقش. أو يقول أعطيت فيها ماذا كذا ولكني يعني لم أرضى به البيع، يكذب، يكذب فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فعلى كل، أصناف النقش كثيرة جدا، أصناف النقش كثيرة، يجمعها أنه يثير رغبة المشتري في السلعة وهي لا تسوى، أو يزيد في الثمن من لا يريد شراء السلعة، أن يزيد في الثمن من لا يريد شراء السلعة، فتدخل يعني أسواق الحرائق أو المزاد العلني أو عند الدلالين تحصل عليك مؤامرة، هذا يقول أنا أدفع 100، ذاك يقول أنا 150، وهم شو لقد اتفقوا مع البائع حتى يحصل الغبن لمن يدخل ماذا السوق فيدفع، يظن أن السعر وعلى هذا الحال. ما حكم النقش فيما يتعلق بالبيع؟ نقول حرام، النقش في البيع حرام، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناقشوا، هذا أمر محرم. فإذا عرف المشتري المسكين أنه نقش في هذا البيع له حق الخيار، له حق الخيار، يعيد السلعة ويأخذ ماله، إذا عرف بأنهم نقشوه فيما يتعلق بالبيع، وأن هذا السلعة وأن هذه السلعة لا تعدل هذا الثمن ولا تساوي هذا ماذا الثمن، له حق الخيار، يعيد السلعة فيأخذ ماله، فهذا البيع حرام، هذه من البيوع المحرمة. لماذا ينهى الشارع عن هذه المعاملات حتى لا تحصل الشحناء والبغضاء بين أهل الإيمان والإسلام؟ فأراد الشارع أن يباعد المؤمنين والمسلمين عن كل شحناء وعن كل ماذا بغضاء. قال وكونوا عباد الله إخوانا. الإنسان هل يرضى الإنسان هذا النقش لنفسي؟ طبعا ما سيرضاه. هل يرضى الإنسان هذا التلقي لنفسي؟ ما سيرضى هذا ماذا الأمر. فكيف يرضاه الإنسان لغيره أو يبيع على بيع ماذا أخيه؟ إذا كان الإنسان ما يرضى لنفسي فكيف يرضاه ماذا لغيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكون الإنسان يحب النفس ما لا يحب لإخوانه فقد ارتكب محرما، بل قد يكون ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من غشنا فليس منا، قال العلماء هذه تدل على أنها كبيرة، يدل على أن هذا الفعل كبيرا من كبائر ماذا الذنوب. فعلى كل، الصور النقش كثيرة جدا. ثم قال ولا يبع حاضر لباد، لا يبع ماذا الحاضر هو صاحب المدينة، الحضري الذي يجلس في المدينة، للبادي أي الذي يأتي من البادية، للذي يأتي من البادية، وهذا ليس بقيد يعني على الصحيح، سواء كان جاء من الحاضرة أو جاء من البادية، يعني هذا إنسان في البلد في السوق، ويأتي إنسان من خارج ماذا السوق فيقول يا فلان بع لي هذه السلعة، بع لي هذه السلعة، أو يقول للحاضر للبادي اترك هذه السلعة وأنا أبيع لك هذه ماذا السلعة. وعادة من يأتي من خارج السوق إلى السوق، سواء كان حضريا يعني وفد من مدينة إلى مدينة، أو كان بدويا وفد من البادية إلى المدينة، عادتهم أنه يبيع في نفس الوقت يبيع سلعة ماذا في نفس الوقت ويبيع بما تيسر. يعني الشيء يباع في السوق العادة في السوق بالمئة، لكن عادة أنه لما يأتي آت من خارج ماذا السوق يبيع بما تيسر، قد يبيع بالثمانين قد يبيع بالتسعين من أجل أن يأخذ المال ويشتري ما يحتاج إليه ماذا من الأسواق، فيرجع يرجع من هذا السوق ويترك ماذا السوق. فكون هذا الحاضر يبيع للبادي هذا أمر ماذا محرم، فيه ظلم من فيه ظلم لأهل السوق، فيه ظلم ماذا لأهل السوق، لأنه لما يأخذ هذه السلعة سيبيع بالمعتاد، السلعة عندهم العادة بالمئة، لكن كون ذي يبيع ماذا لي البادي معنى أن كل أهل السوق يسترزقون منه، هذا سيشتري منه قد يكون بالثمانين أو هذا بالسبعين أو هذا بالتسعين، هذه أرزاق يسوق الله عز وجل إلى الأسواق. فهذا الإنسان الذي يعني وهو الحاضر الذي باع لي البادي ما استفاد أهل ماذا السوق من هذا البادي الذي يأتي ماذا به السلع إلى هذه الأسواق، ما استفادوا شيئا، سيبيع لهم ماذا أو سيبيع الحاضر لهؤلاء أي لأهل السوق بما يشترون منه ماذا يشترون به عادة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع الحاضر للبادي، أن يبيع الحاضر ماذا لي البادي، والنهي لمصلحة عامة وليس مصلحة خاصة. ما هي المصلحة العامة؟ مصلحة تعود على أهل السوق، فإن الذي يأتي من خارج السوق سواء كان أتى من المدينة إلى هذه المدينة أو من البادية إلى هذه البادية إلى هذه المدينة سيبيع كما قلنا بما تيسر لأنه ما سيبقى في السوق، لكن لما يضع ماذا سلعته عند هذا الحاضر، الحاضر عادة سيبيع بأسعار البلد وما استفاد أهل البلد من البضائع التي تأتي من الخارج، فهذه مصلحة عامة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. وإذا وقع نقول حرام وهو فاسد، إذا وقع هذا البيع نقول هو حرام وهو فاسد. وليست العلة أنه يأتي من البادية، قد يأتي من المدينة، بعضهم يأتي من مدينة إلى مدينة فيبيع في نفس النهار ويذهب، فلو تلقى إنسان فلو قال لإنسان أنا أبيع لك هذه السلعة فنقول هذا حرام، لا يجوز لهذا الإنسان أن يبيعها بسعر السوق، لأن البادي أو من يفد إلى المدينة يبيع بأقل السعر فيسترزق منه أهل البلد وينتفع منه ماذا أهل البلد، فهذا الأمر محرم أن يبيع الحاضر ماذا البلد. وهذا البادي سواء كان من الأقارب أو من الأباعد لعموم الحديث، قد يكون من أقارب هذا الإنسان الحاضر يقول ضحى أنا أبيعك هذه السلعة، نقول ما يجوز، ولو كان من الأقارب ولو كان ماذا من الأقارب. وهذه المبيعات قد تكون من الكماليات وقد تكون من الأساسيات، قد تكون هذه السلع من الكماليات وقد تكون من الأساسيات، الراجح العموم، الراجح ماذا يبقى ماذا العموم على عمومه، يبقى العموم ماذا على عمومه. فهذه أمور محرمة راعى فيها الشارع مصالح العباد، راعى الشارع فيها مصالح ماذا العباد. ثم قال ولا تصروا الغنم، التصرية وهي حبس اللبن في الضرع، أن يحبس لبن البهيمة، وتمثيل بالغنم هذا فقط ذكر بعض أفراد العام، وإلا قد يحصل يعني ماذا التصرية للإبل أو للبقر أو للغنم، يحبس اللبن في ضرع هذه البهيمة أيام حتى إذا امتلأ خرج بها إلى السوق، والذي يراها ماذا في السوق يقول هذه تنتج اللبن اليومي على هذا الحال، تنتج لبنا يوميا على هذه الحالة، وما يظن أن هذا اللبن محبوس من 3 أو 4 أيام، حبس اللبن ماذا البهيمة 3 أو 4 أيام، لا هو حلب البهيمة وقد تجمع اللبن في ضرعها، ولا هو مكن أولادها من أن يرضعوا من هذه البهيمة، فتركها على هذا الحال، تركها على هذا الحال. ولا شك أن يعني ضروع هذه البهائم تمتلئ وتكبر، فلما ينزل بها ماذا إلى السوق فيقول هذه بقرة حلوب أو هذه راحلة حلوب أو هذه شاه ماذا حلوب، ويظنون أنها تنتج اللبن في كل يوم على هذا الحال، فهذا من التدريس، هذا ماذا من التدريس، وهي تصرية الأغنام. الأمر الثاني أن هذا حرام بالبهائم، فإن البهيمة تتأذى إذا لم يخرج منها اللبن، إذا بقي فيها أيام لا يخرج تتأذى البهيمة، وهذا حرام، تعذيب للبهائم، تعذيب للبهائم. وهل التصرية تتعلق بحبس الألبان في ضروع البهائم أو أنه يتعدى إلى أشياء أخرى؟ قد يتعدى إلى أشياء أخرى، الآن سبحان الله مع عدم الخوف من الله عز وجل قد أصبحوا يعني أصبحت التصرية للبطون، أصبحت التصرية للبطون، كيف يفعلون؟ يعني موعد ماذا؟ السوق بعد في الغد. فماذا يفعل؟ يعطيها ما مع الملح، يعطيها الآن ما مع الملح، فإذا أصبح يعني أصبحت عطشانة لأنها شربت ماء وملحا، فأحتاجت أنها تستكثر من شرب الماء، تحتاج إلى ماء كثير، فتشرب حتى يمتلأ ماذا؟ بطنها، فيخرجها ماذا؟ إلى السوق، فيظنون أنها سمينة، فيدفعون فيها الأموال. هذه تسمى من التصرية، هذا من أنواع التصرية، وهذا موجود في بعض الأسواق، يملحون هذا، يعني يعطون ماذا؟ هذه البهائم ملحا حتى تزداد عطشا، فقبل أن يخرج ماذا إلى السوق يعطونها ماذا؟ الماء، فتشرب الماء الكثير فيمتلأ ماذا؟ بطنها. والذي يراها في السوق ما شاء الله، الله مبارك، إما أنها سمينة وإما أنها حامل، وإذا كانت حامل لعلها تكون حامل باثنين أو ثلاثة، فيدفع يزيد ماذا في ثمن هذه البهيمة، وهذا حرام، هذا من التدليس، هذا من التدليس. حتى أنهم ذكروا من العجائب سبحان الله فيما يتعلق بيعني ماذا تعبية هذه البهائم ماء، يعني في بعض المناطق الذين ما يخافون الله عز وجل لربما يجعل اللي، يعني يجعلهم ماذا في الحنفية، اللي في الحنفية، ويجعل هذا في دبر هذه البهيمة ثم يفتح الماء. سبحان الله، صحيح عندهم إجرام، يفتح الماء فتمتلئ. بعضهم قيل أنه فتح الماء ونسي ذهب إلى البيت، فقرحت هذه البهيمة، قرحت، الله المستعان، قتلها. يعني ما يجوز هذا، هذه من الأفعال اللي فيها إجرام، ولهذا تجد في الأسواق عجائب وغرائب، إن لم تنتبه لنفسك ستلطم في باب البيع والشراء، سيلطمونك في باب البيع والشراء إن لم يكن عندك خبرة، أو تصطحب إنسانا عنده خبرة، وإلا ستحصل لك ملاطين في الأسواق، يأخذون ماذا؟ مالك في شيء لا يستحق، في شيء ماذا؟ لا يستحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الأغنام، أولا لأن هذا حرام، أذية ماذا لي؟ البهائم. والأمر الثاني أن هذا فيه تدليس على المشترين، تدليس على المشترين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني هذا الإنسان ماذا فعل؟ أخذها إلى بيتي فحلب، ما شاء الله امتلأت الآنية من الحليب، اليوم الثاني يريد نفس الحليب، يريد نفس الحليب، وهذا حليب محبوس 3 أيام أو 4 أيام، حليب هذا الذي حلب في إنائه محبوس 3 أيام أو 4 أيام، فينتظر اليوم الأول، أين الحليب الذي كان بالأمس الذي تنتج هذه البهيمة؟ ينتظر اليوم الثاني نفس الأمر. فالشارع ماذا حصل؟ يعني جعل له مدام الخيار 3 أيام، فيقول لعل اليوم الأول ما أكلت أو تعبت، أنظر اليوم الثاني لعلها تأتي بالحليب الذي كان في أول يوم، فيبقى ينتظر 3 أيام. فالشارع ماذا جعل له؟ جعل له حق الخيار، قال: فهو بخير النظرين بعد الحلب، أي بعد أن يحلب هذه البهيمة، اتضح أنها كانت يعني مصراة وأنها كانت مدى مدلسة، فخير الشارع بين أن يمسك هذه البهيمة ولا يرجع على ذاك بشيء، وبين أن يرد هذه البهيمة وصاع من تمر. أي صاع؟ الصاع هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل اللبن الذي استعمله، في مقابل اللبن. لماذا يعني ما رد اللبن؟ قال العلماء: لأن اللبن إذا خرج من ثدي هذه البهائم تغير، وأيضا جعل الشارع صاعا من التمر حتى لا تحصل الخصومات وتحصل التقديرات، قدر الشارع من تلقاء نفسه، فجعله صاعا دائما وأبدا، صاعا من تمر، الصاع هو 4 الأمداد ماذا من التمر. فإذا اكتشف أنه كان قد لبس عليه، دلس عليه في هذا ماذا؟ البيع، فيعيد البهيمة إلى صاحبها، ويعيد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذه، مقابل اللبن هذا الذي أخذه، وإن شاء أمسكها بدون مقابل، وإن شاء أمسكها من دون مقابل، خير الشارع بين هذين الأمرين. وهكذا التدليس في صور كثيرة، هذا الكتاب مختصر، وإلا قد يكون التدليس فيما يتعلق في بيع المماليك، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتب ماذا موسع، وإلا صور ماذا التدليس في المبيعات، أشياء كثيرة قد يزخرف الإنسان البيت وهو مشقق من تحت البوية، أو قد كذلك يعني ماذا يجعل السيارة دهانات وشيء من الزخارف، وهي في الأصل ما يعني منتهية، يعني مكسرة مشققة. فهكذا أنواع التدليس لهذه الأشياء لها أبواب ماذا خاصة. ثم قال نعم، قال: وفي لفظ وهو بالخيار 3 أيام، خيار 3 بعد أيام، أي جعل له الشارع أن ينظر في أمري 3 أيام، 3 أيام، بعد 3 أيام ما له خيار، بعد 3 أيام كأنه رضي البيع، إذا ما جاء بعد 3 أيام كأنه رضي ماذا؟ البيع، ولو كان مدلسا. أما إذا لم يرضى فردها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، فله حق ماذا؟ الخيار، يعيدها ثم يأخذ ماله فيعيد صاعا ماذا؟ من تمر مقابل الحليب الذي استخدمه واستعمله. نعم. أفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة، وقيل الكبير المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، هذه يعني صور من صور البيوع المحرمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما يبالون فيما يتعلق بالمعاملات، مع أنها تؤدي بينهم إلى الشحنة والبغضة والقتل والقتال. فجاء الشارع فنظم قسم المعاملات، بعدها ما تحصل خصومات بإذن الله عز وجل. أما هم ما كان عندهم تنظيم لأبواب المعاملات، يبيعون أشياء تؤدي إلى الخصومات والمضاربات والمقاتلات. فجاء الشارع فنظم أبواب المعاملات. يقول ابن عمر كان هذا بيعا من بيوع أهل الجاهلية، وهو بيع حبل الحبلة، بيع حبل ماذا؟ الحبلة. وهذه الجهالة ترجع إلى الجهالة بوقت الثمن، بوقت ماذا؟ الثمن. يعني يبيعه ماذا؟ يشتري منه ماذا؟ الشيء. يشتري منه الشيء إلى متى؟ وإلى أن تنتج ناقة ناقتي، عنده ناقة حامل، فإذا وضعت يعني وخرجت منها هذه البنت، هذه البنت ستحمل، ثم بعد ذلك ماذا؟ تنتج. النتاج الثاني هو موعد سداد ماذا؟ ثمن السلعة الذي أخذها. فهذه الجهالة ترجع إلى الجهالة ماذا؟ بوقت سداد الثمن، ترجع إلى ماذا؟ إلى الجهالة بوقت سداد ماذا؟ الثمن. فالجهالة في الثمن المؤجل، يعني اشترى منه شيئا وجعل أجل الثمن يعني ماذا؟ مجهولا، جعل أجل الثمن ماذا؟ مجهولا. ومن شروط يعني الأجل في الأثمان أن يكون معلوما، تقول بعد شهر أعطيك الثمن، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، ما في مشكلة. لكن كونه يقول ماذا؟ حتى تنتج هذه الناقة، ثم بعد ذلك تنتج الذي في بطنها، ثم بعد ذلك أعطيك ماذا؟ الثمن. فهذا النهي يرجع إلى الجهالة بالثمن المؤجل، متى يكون وقته؟ ما حدد لماذا؟ وقتا معينا، وإنما علقه بنتاج النتاج، بنتاج النتاج. فهذه الجهالة ترجع إلى ما يتعلق بالثمن. ومن شرط الثمن المؤجل أن يكون معلوما، أي أن يكون الأجل معلوما، أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. يأتي إنسان فيشتري كتابا، فيقول أنا أشتري منك هذا الكتاب إلى بعد فترة أعطيك الثمن، ما يصرح بعد فترة. لا، تحدد ماذا؟ تحدد الوقت الذي تسدد فيه ماذا؟ الثمن، لأن هذا يؤدي إلى الخصومات. أما كون إنسان يقول أنا أشتري منك هذا الكتاب إلى أن يسر الله عز وجل بالثمن، هذا يجوز على الراجح، هذا يجوز على الراجح. أما يشتري منه سلعة من السلع فيقول الثمن، سأعطيك الثمن فيما بعد، سأعطيك الثمن ماذا؟ فيما بعد، ولا يحدد ماذا؟ أجلا، هذا يؤدي إلى الخصومات. إذن من شرط تأجيل الثمن أن يكون الأجل معلوما، من شرط تأجيل، لأن الإنسان قد يشتري نقدا حالا، يعني يشتري السلعة فيدفع الثمن، وقد يشتري بالآجل. لكن نقول إذا اشترى الإنسان بالآجل أي أجل الثمن، فلا بد أن يكون ماذا؟ موعد ماذا؟ تسديد الثمن معلوما، لابد أن يكون موعد تسديد ماذا؟ الثمن ماذا؟ معلوما. وذكر صورة أيضا أخرى من صور هذا ماذا؟ الأمر، وهي ما يتعلق بالمثمن، الجهالة فيما يتعلق ماذا؟ بالمثمن. اشتري منه ناقة كبيرة بماذا؟ بثمن، هذا الثمن هو ماذا؟ يعني ولد ماذا؟ ناقة الناقة، ولد ناقة الناقة، كأن يكون عنده ماذا؟ ناقة حامل توضع، فتأتي ماذا؟ ببنت، يعني بأنثى، وهذه البنت تحمل، ثم بعد ذلك ماذا؟ تضع. ذاك الموضوع الأخير هو ثمن هذه السلعة الذي أخذها. فقد تكون الجهالة في الأجل، وقد تكون الجهالة في المثمن، قد تكون الجهالة في يعني ماذا؟ في أجل ماذا؟ الثمن. قد تكون الجهالة في أجل ماذا؟ الثمن. وقد تكون الجهالة ماذا؟ فيما يتعلق بالمثمن، وكلاهما أمر محرم. ومن شرط ماذا؟ البيوع أن تكون محررة. من شرط البيوع أن تكون محررة. محرم ماذا؟ في الثمن وفي المثمن، وهكذا في الآجال، في الثمن وفي المثمن، وهكذا فيما يتعلق بالآجال. وإلا أدت هذه إلى الخصومات بين الخلق. فتفسير ابن عمر هو الأول، أما هذا قيل هذا تفسير من المؤلف، هذا تفسير من المقدسي أبو محمد التفسير الثاني. والتفسير المرضي الذي جاء عن ابن عمر هو الذي ذكر، قال وكان بيعا، أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وهو أنه يشتري منه الشيء. إحنا ما نقول جمل، عموما أي سلعة يشتريها الإنسان ثم بعد ذلك يؤجل الثمن ولا يجعل له وقتا محددا، فنقول هذا البيع من بيوع أهل الجاهلية، حرام. هذا البيع من بيوع أهل الجاهلية، ولا يتعلق بالنوق. قد يشتري ناقة، يشتري شاة، يشتري بقرة، يشتري سلعة ماذا من السلع. متى الثمن؟ يقول مؤجل. طيب تأجيله إلى متى؟ لا يذكر ماذا؟ وقتا محددا، لا يذكر وقتا ماذا؟ محددا. فإن هذا أمر محرم. من شرط البيع أن يكون الوقت الذي يسدد فيه ماذا؟ الثمن، محددا. أما إذا كان مؤجلا ولم يحدد ماذا؟ التأجيل، فإن هذا يرجع إلى شرط من شروط ماذا؟ البيع، فيفسد به ماذا؟ البيع. ما هو هذا الشرط؟ من شرط الثمن أنه إذا كان مؤجلا لابد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. لابد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوم. وهكذا حتى في أبواب الديون، إنسان يستدين دينا، يستدين شيئا، فيقول إلى فترة، ما في إلى فترة، لابد أن يحدد ماذا؟ يعني وقت سداد الدين، وقت سداد ماذا؟ الدين. ولا فرق بين ماذا؟ بين الأمرين، سواء كان فيما يتعلق بالديون أو ما يتعلق بشراء ماذا؟ السلع. فإن هذه المبايعة على هذا الحال أمر محرم، فلا بد أن تكون البيوع محررة فيما يتعلق بشروطها، ما يتعلق بأركانها، ما يتعلق بالثمن، ما يتعلق بالمثمن، ما يتعلق بالآجال. فإن لم يكن شيء من هذا أدت إلى الخصومات، وأدت ماذا كذلك إلى ماذا؟ إلى الشحناء والبغضاء بين البائع وبين ماذا؟ المشتري. فأراد الشارع أن يسد هذا ماذا؟ الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قدم وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، ما يحددون ماذا؟ وقتا معينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم إلى أجل معلوم. الأجل، انظر إلى تحديد الأجل، قال إلى أجل معلوم. فمعنى ذلك أنهم كانوا يتبايعون ولا يذكرون أجلا معينا، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع صحيح لكن لابد من ذكر الأجل. متى؟ لابد أن يكون بعد 6 أشهر، بعد سنة. أما يقول يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من باع شيئا، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. هكذا المبيعات أو الديون لابد أن تكون مؤجلة بآجال معلومة. أما مسألة كون الإنسان يقول سأعطيك الثمن متى ما تيسر عندي، فهذا لا حرج فيه كما في حديث عائشة، وهذا سيأتي معنا، هذا لا حرج ماذا فيه إذا وافق على هذه المعاملة، والله أعلم. عنده سؤال يا أخوان؟ الأخ يقول صاع من تمر، هل يقصد بالتمر عينه؟ يعني هل يقصد بالتمر عينه أو صفته؟ أي أنه قوت التمر. التمر يا أخي، التمر هو التمر، صاعا من تمر، التمر المعروف، التمر المعروف، لا يتعلق بوصفه ولا يتعلق بعينه، وإنما يتعلق بالتمر. يعطيه صاعا من تمر فخرج من هذه المعاملة بعد أن يعيد هذه المصرة، بعد أن يعيد هذه المصرة. عنده سؤال أخوان؟ نعم. والله ما فهمت السؤال تماما، يعني الصورة هذه ما فهمت، يعني من اللي فهم الصورة هذه؟ يعني كلاهما يبيع في السوق، هذا بائع وهذا مشتري، وإيش حصل؟ هذا يبيع وهذا يبيع بسعر، هذا يبيع 100 وهذا يبيع 150، نفس السعر. لا ما في مشكلة، احنا ما تعلق بهذا، هذا يبيع بمئة وهذا يبيع مئة ريال هذا الشيء، وانت تختار تشتري من هذا او تشتري من هذا، ايش الاشكال؟ انتني يعني ما في مشكلة، هذا يبيع بنفس السعر وهذا يبيع بنفس السعر، انت ذهب اما الى هذا واما الى هذا، هل في اشكال؟ ما في اشكال، ما في اشكال. لكن كون الانسان يشتري من هذا فذاك يقول له بكم اشتريت من فلان، يقول بكذا، يقول انا عندي نفس السعر، نفس السعر السلعه، ابيعك ماذا؟ ابيعك اياها باقل منها، هذا الذي يدخل في النهي، هذا الذي يدخل في النهي. اما كلاهما يبيع بنفس السعر، هذا فاتح دكانه وهذا فاتح دكانه، ما في مشكله ان شاء الله. الأخ يقول هل ابنة الخالة من محارم الإنسان؟ ايش اللي مر معنا؟ بنت الخالة يجوز الإنسان يتزوج بها؟ يجوز يا اخي. الأخ استشكال في قوله تعالى وبنات ماذا؟ خالك، هذه فيما يتعلق بايش الآية؟ ها ها أيوة في إباحة هذه الأشياء للنبي عصرة، في إباحة هؤلاء النساء للنبي عصرة، فما في مشكلة. بنت الخالة حلال لك يا أخي إذا لم يكن في مانع رضاع أو شيء، وإلا بنت الخالة هذه حلال، بنت الخال هذه حلال، بنت العم بنت العمة هذه ما فيها مشكلة إن شاء الله يا أخي. الأخ يسأل عن وليد ماذا السعيدان ما حاله؟ هذا يسب السلفيين سبا شنيعا، يقول يعني قردة خنازير، يسب السلفيين سبا شنيعا حقيقة، وهو مع الثوريين، مع الثوريين ومع الحماسيين، يعني ماذا وليد ماذا السعيدان، وعنده تقعيدات عجيبة، تقعيدات في باب القواعد الفقهية، في باب التقعيدات العقدية، عجائب وغرائب حقيقة عند هذا الرجل، وهو جهوري الصوت، جهوري ماذا الصوت، فهذا من جماعة الإخوان الذين يغضون ماذا السلفيين، بل يسبهم سبا شنيعا لما ذكروا لأنهم يتكلمون في القرني ويتكلمون في كذا وكذا، من هؤلاء الناس الثوريين، فدافع عن دافع عن الحزبيين، دافع ماذا عنهم يتكلمون وكذا ويثني على هؤلاء، هؤلاء علماء وعلى خير وعلى هذا. وليد السعيدان أخونا سعيد إعلان درسها هنا، سيفتح الأخ سعيد أستاذ سعيد، سعيد درسا في الأصول الستة الساعة العاشر صباحا من يوم غد الأحد بإذن الله عز وجل، وبعده مباشرة درس تحفة الأطفال في التجويد، وهذا الثاني. الثالث درس في تلقين القرآن بعد درس العصر في أيام السبت الاثنين الأربعاء الخميس، والدرس الرابع تصحيح التلاوة للإخوة بعد صلاة العشاء. جزاه الله خير، هذه دروس الأستاذ سعيد جزاه الله خيرا. نعيد، نقول الدرس الأول فيما يتعلق بالأصول الستة الساعة العاشر صباحا من يوم غد بإذن الله عز وجل، وبعده أي مباشرة درس تحفة الأطفال تجويد، وهكذا الدرس الثالث في تلقين القرآن بعد درس العصر في أيام السبت الاثنين الأربعاء الخميس، الدرس الرابع تصحيح التلاوة للإخوة بعد صلاة العشاء. هذه دروس مفيدة حقيقة يا أخوة، هذه دروس مفيدة لطلاب العلم. أخونا سعيد قد تمرس في هذه الفنون يا أخوان، قد تمرس في هذه الفنون فهو على خير، بارك الله فيكم. من عنده سؤال؟ ليش سؤال خارج الدرس؟ خارج الدرس فين؟ خارج الدرس ان الماذا الماشي حافي، اللي يمشي حافي، الذي يمشي هل هو من السنه؟ الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث انه ماذا تحفوا أو يعني ماذا أمرهم ماذا بالتحفي أحيانا، الحديث الوارد حديث ضعيف، بل في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل راكبا من تعالى، فالانتعال هو الأفضل، إلا إذا كان الإنسان عنده مرض. بعض الناس عندهم مرض شحنات أو شيء من قد ينصح بعض الأطباء بالمشي أحيانا حافيا، هذا ما في مشكلة. أما نقول سنة، الحديث الوارد حديث ضعيف، أنا ما أذكر العلة بالضبط لكنه حديث ضعيف، والحديث الثابت في مسلم لا يزال الرجل راكبا من تعالى، أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم مشي الإنسان في نعاله كأنه راكب، فيها الحث على كون الإنسان يمشي منتعلا، وهذا أحسن. تبى من العقارب الأيام تخرج مع الحر، العقارب تقع على الشوك، تقع على الزجاج، يتحفى الإنسان، خاصة في الأماكن الذي هي. الأخ يقول هل من النهي أي ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه إذا كان الشخص يأتي إلى دكان هذا ويأتي إلى دكان هذا آخر حتى يجد أحسن السلع أو أرخص؟ هذا المطلوب يا أخي، نحن نقول قد حصل البيع وتعاقدوا، أما هذا ينظر في هذه السلع كم السعر، طيب مش طيب، انتقل للدكان الثاني، ما في مشكلة، بل هذا هو الأحسن والأفضل لك. تبه يعني نقول تفهم التحريم هذا على هذا الحال، تدخل دكان يعني أخ من الإخوة ما عاد تخرج من الدكان، تظن أنه خلاص في نهي على الخروج للدكان الثاني، لا، هذا في حال معاقدة بالبيع، يعني حصلت المعاقدة باع بالفعل، دفع الثمن وتعاقد وحصل، هذا الذي فيه النهي. أما كون الإنسان يذهب للدكان الأول للدكان الثاني هذا ما في مشكلة إن شاء الله. أهل الله بيك. ارفع صوتك. كيف هذه الصورة؟ من اللي فهم الصورة هذه؟ أنت تشتغل في السوق؟ تمام. تدري كيف انه ايش؟ يعني هذا انسان ينزل للسوق، انت عندك كتاب، عنده كتاب، انت تريد تشتري منه، اشتري بيع الكتاب. يجوز له، نعم، ما دام ان الانسان نزل عاده هو يريد يبيع الكتاب وياخذ ماله يمشي، لا ما يريد ذلك الا اذا كان هذا الانسان لا يدري عن اسعار السلع. اذا كان لا يدري عن اسعار السلع فغبنوه بالنصف، هذه كثير، كون الكتاب يباع ب100 واشتراه منه ب50، ها؟ اما اذا كان الغبن يصير 10 5 هذا ما في مشكله، اما اذا كان سياخذ منه نصف قيمه هو يظن انه اسعار، ها؟ الفعل هذا ما يصلح، الفعل هذا ما يصلح، هذا يسمى بالغبن عندهم في اصطلاح الفقهاء. إذا غبن الإنسان كان له الخيار بعد ذلك، كان له الخيار. طيب نرجع للمصطلح هذا. طيب لا هنا.